رعى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى. سألت إلهي قبل موتي نورة إلى طيبة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى أقول يا سيد السادات أقول يا سيد السادات جئتك قاصدا فقل لي شافعا يا أجل الورى قد راه مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على محمد يا Right. Yeah.